تجتاز بنا الدرب الصعب أو جبلا أو سهلا رحبا. تجتاز بنا الدرب الصعب أو جبلا أو سهلا رحبا. سيارتنا بيت يمشي كي يأخذنا كي يأخذنا كي يأخذنا كي يأخذنا كي يأخذنا شرقا غربا. ولها أنواع مأثورة وهياكل باتت مشهورة، وكذا الألوان تميزها تجعلها في أجمل صورة. ولها أنواع مأثورة وهياكل باتت مشهورة، وكذا الألوان تميزها تجعلها في أجمل صورة. سيارتنا بيت يمشي كي يأخذنا كي يأخذنا كي يأخذنا كي يأخذنا كي يأخذنا شرقا غربا. تحتاج وقودا لتسير، ومحركها ليس صغير، ومكابحها ما أقواها توقفها والله يجير. تحتاج وقودا لتسير، ومحركها ليس صغير، ومكابحها ما أقواها توقفها والله يجير. سيارتنا بيت يمشي كي يأخذنا كي يأخذنا كي يأخذنا كي يأخذنا كي يأخذنا شرقا غربا. يا أبتي لا تسرع أبدا، وتمهل قد تصدم أحدا، ولتدعو الله ليحمينا هو للداعي يبقى سندا. يا أبتي لا تسرع أبدا، وتمهل قد تصدم أحدا، ولتدعو الله ليحمينا هو للداعي يبقى سندا. سيارتنا بيت يمشي كي يأخذنا كي يأخذنا كي يأخذنا كي يأخذنا كي يأخذنا شرقا غربا.